السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أخذنا الحديث الحسن هكذا. طيب، هل الحديث الحسن هو سواء مع الحديث الصحيح أم يختلفان؟ نعم، قم أنت. يختلفان في ماذا؟ يختلفان في الضبط. أيهما أرفع ضبطا؟ الصحيح. الصحيح تام الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هكذا. ومن حيث الاحتجاج هما سواء، صحيح كما هو قول الجمهور، هكذا. طيب، لماذا فضل السريع، لماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن؟ لماذا عسر؟ قم الذي خلفك يا حمزة. لأنه رتبة بين الصحيح والضعيف، لأن الحسن فيه ضعف من وجه، فهو ليس في رتبة الصحيح ولا يبلغ ضعفه الضعيف بحيث يرد، فمن هنا عسر التعبير عنه. طيب، تجشم كثير منهم حده، منهم الخطابي، هكذا. فضل استريح أنت. تعريف الخطابي للحديث الحسن ما هو؟ عند من؟ قم. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مداره أكثر الحديث، وهو الذي يقبله عامة أو أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طيب، تفضل السائح. ما عرف مخرجه، ما المراد بالمخرج هنا؟ نعم، قم. هو الذي تجتمع عنده طرق الحديث، صحيح، لكنه أراد معنى آخر قد أشرنا إليه، ذكره السخاوي في فتح المغيث. ما هو؟ يعني أن يكون الحديث مثلا عند البصريين، فمخرجه مشهور بمخرج قتادة عند البصريين، ومثلا الأوزاعي عند الشاميين، فهذا مخرج معروف. نعم. طيب، وفي قوله عرف مخرجه كناية عن الذي لم يعرف مخرجه، إذن سيكون متصلا أو منقطعا؟ الجواب لا، سيكون منقطعا. الذي لم يعرف مخرجه، إما أن يكون منقطعا، وإما أن يكون مرسلا، وإما أن يكون معضلا، لأن عدم بروز رجال السند معناه انقطاع، هكذا. فإذا ظهر رجال السند معناه اتصال، فإذا لا سبيل لمعرفة المخرج إلا باتصال السند، صحيح. طيب، وما الرد عليه في قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله؟ نعم، في قوله اشتهر رجاله، قم الأخير. أحسن، حتى راوي الحديث الصحيح وكذا الحديث الضعيف قد اشتهر أو اشتهر رجاله، فإذا لم يضع الخطابي ضابطا يتميز به الحديث الحسن عن أخويه. من أخواه؟ الصحيح والضعيف أحسن. عند أهل الصناعة لأنه قال اشتهر رجاله والرواة الضعفاء المشهورون بالضعف لا يخفى حالهم عادة. قم يا عبد المجيد. الترمذي هل له تعريف للحسن؟ ما هو؟ أيوه، ما أحسن السؤال، لما يأتي بغتة، هذا أحسن سؤال في الدنيا. لا ما نريد المعنى. أفيكم أحد ضبط التعريف؟ فليقل ها أنا ذا. جدوا يا طلبة العلم واجتهدوا. عبد المجيد أيضا بدأ ينسى العلم، الله يهديك. هذا يضبط يتقن، ما ستكون طالب علم إلا بالضبط، أبدا لا يمكن. ولو كنت من ذوي الفهم لا بد من حفظ وإتقان. تفضل السريح يا عبد المجيد. أين صاحبك؟ قم يا عبد الله، أنت صاحب أخينا عبد المجيد، قم. يبدو اليوم الجو لا لك. نظرت في الكتاب الصدق، ها؟ سمعت من ها هنا وها هنا؟ ما سمعت، قل. نريد أتقن من هذا. طالما قلت يعني ويعني معناه تجلس، ما طلب منك الشرح. اجلس يا عبد الله. نعم، من القائل ها أنا دا ويكون متثبتا؟ من هو؟ قم، أنت أهل لذلك. ما صدقت أنك أهل لذلك. ألا يكون في إسنادي من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحوه أو نحو ذلك. ما نظرت في الكتاب؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا هو تعريف الترمذي. أي نوعي الحديث الحسن أراد؟ قم قم. الحسن لغيره، من أين عرفت؟ من أين عرفت أنه يريد الحسن لغيره؟ أن يروى من مثله من غير وجه أو نحوه. صحيح، أحسن. وأيضا يقال أن الترمذي عرف هذا ربما لغموضه أو لأنه اصطلاح خاص به، لأنه قال هذا الحديث الحسن إسناده عندنا. إذن هو اصطلاح خاص. الخطابي قال عند أهل الحديث، والترمذي قال عندنا، فدل ذلك على أن هذا اصطلاح خاص. طيب، يعني احنا ما قلنا معروف، قلنا اشتهر. اشتهر فرق بين اللفظين، اشتهر بالضعف لا أنه المعروف الذي يقابله المنكر، لا. لا، فلان هو مشهور بالكذب، موجود هذا؟ موجود، حتى أن بعضهم أحب أن يكتبه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لأنه كتاب عظيم. قال يا حبذا لو يكتبني الخطيب ولو مع الكذابين، يريد أن يشتهر ويذكره الخطيب. طيب، ابن كثير هل أثبت أن الترمذي قد ذكر هذا أم نفى هذا؟ قم، لا الأخير سألناك أنت، من يقول ها أنا ذا؟ قم. لم يثبته، ماذا قال؟ إن كان قاله ففي أي كتاب له قاله، هكذا في آخر كتاب العلل. صحيح، وهو داخل تحت سماعات ابن كثير. طيب، هناك تعريف آخر للحسن تعرض له ابن الصلاح وقال بعض المتأخرين، ما هو هذا التعريف ومن هو هذا البعض؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم. مراده ببعض المتأخرين ابن الجوزي رحمه الله. ويصلح للعمل به. إذن عند الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي أن الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل. هل هذا، تفضل استريح، قم، هل هذا التعريف منضبط أم انتقد؟ لماذا لم يذكر مقدار هذا الضعف القريب؟ صحيح، أحسنت، تفضل استريح. طيب، تعريف الترمذي منتقد أيضا أو لا؟ الذي تقدم ذكره، عند من الجواب؟ عند من؟ قم. أنتم تراجعون في الدروس أو أكثركم جديد؟ أكثرهم جديد. وين راح أولئك؟ ها؟ حمزة قديم. نعم، العلم ليس أمرا سهلا. قد كان كثير من إخواننا في تلكم الأيام الغابرة قبل أن يهيئ الله هذا الخير يدعي محبة للعلم ويدعي رغبة في تحصيل العلم النافع، وإذا به لما فتح باب العلم والتعلم لم نقف له لا على عين ولا أثر، وبعضهم صبر أياما ثم انصرف. هذا يؤكد أنه طريق يحتاج إلى صبر، ويحتاج قبل هذا إلى صدق. ما أكثرهم الذين كانوا يتمنون الدروس وحلق العلم ونحن في ضجر، بلادنا ليس فيها طلب علم، ليس فيها علماء، ليس فيها دروس، في ضجر عظيم. فلما هيأ الله هذا الخير تبين من بكى ممن تباكى. فأنا أنصح طلبة العلم أن يتصبروا ويصبروا، وأنتم في أول الطريق، هذه الدروس التي تدرسونها الآن هذه أساس طلب العلم، والذي يفقد هذه الدروس لن يكون طالب علم أبدا، لا يمكن أن يكون طالب علم وهو لم يدرس هذه الدروس. فإياك أن تعول على الثقافة، فإن أعظم ما أصاب هذه الأمة هم أنصاف المتعلمين، نصف متعلم عنده نتف من هنا ونتف من هنا، لم يؤصل نفسه ولم يصبر في حلق العلم، هذا يفسد ولا يصلح. فطالب العلم يصبر ويتصبر ولا يميل مع الدنيا ولا يميل أيضا مع الأماني. إن شاء الله عندي برنامج لو انتهيت منه سأمسك طلب العلم بقوة، عندي مشروع لو انتهيت منه سأقبل على العلم إقبالا تاما، عندي موضوع الزواج لو تزوجت سأكون شيخ الإسلام بعد هذا. المهم أماني رأس أموال المفاليس. طالب العلم يصبر ويتصبر ويحفظ ويراجع. أما هكذا، ولقد رأينا لما كنا نطلب العلم في بلاد اليمن حرسها الله، لما كنا نطلب العلم ما أكثر الوافدين وما أكثر الذاهبين، هذا وافد وهذا ذاهب، ثم الله عز وجل اصطفى من يشاء بأن يكون طالب علم. فأنت ينبغي أن تتصبر، العلم ليس بالأماني، العلم ليس بالدعاوى، العلم صبر ومصابرة وأيضا محبة ورغبة. نعم تفضل يا خان. أحسنت، الأصل في التعريفات أن تعرف لذاتها، وهذا هنا الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره، لأنه قال أن يروى مثله أو نحوه من غير وجه، هذا أمر. أمر آخر أنه لم يحترز إلا ممن اتهم بالكذب، مع أن الضعيف الشديد الضعف كذلك أيضا لا يصلح أن يكون حسنا لغيره، لأننا قد ذكرنا أن الحسن لغيره أصله ضعيف ضعفا منجبرا، أما الضعف الشديد فإنه لا يتقوى، الضعف الشديد لا يتقوى. ما هو الضعف الذي يتقوى؟ هو الضعف المنجبر الذي ليس بشديد. تفضل استريح. لأنه ذهب إلى الاحتراز ممن يتهم بالكذب فقط، نقول أين الضعيف شديد الضعف؟ عرفتم؟ هذا أيضا يحترز منه، هو قصر احترازه بمن اتهم بالكذب. ألم يقل ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؟ طيب لو كان في إسناده من هو ضعيف شديد الضعف يصلح؟ الجواب لا يصلح. جئنا الآن إلى تعريفي ابن الصلاح بعد أن قال كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وأغلب الرؤوس مدلية. تعريف ابن الصلاح من يقول أنا، واتضح أن الحديث الحسن قسمان، القسم الأول نعم والآخرون جدود كلهم قم أنت نظرت في الكتاب نظرا مليا ما فتحته منذ بدأ الدرس بطل. هكذا فليكن الأبطال، وما سمعت منها هنا ولا ها هنا. تفضل، راجعت قبل الدرس؟ جزاك الله خيرا. تفضل. نعم، هذا هو الذي راجعته؟ خيرا إن شاء الله، فرحة ولم تتم. هذا الذي راجعته؟ أين هو التعريف؟ اجلس يا آخر، تعدد عتابنا عليك، اجلس. قم يا حمزة، أنت لها. شوي ابدأ من الأول. أول حديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. كيف صدق الأمان؟ اجلس. عندما قم هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهلية، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، ويخرج بذلك عن كونه شاذا أو معللا. هكذا. طيب، هذا لا بد من ضبطه يا أخوة، لا بد من ضبط هذه التعريفات. ما ضرك لو جمعتها في ورقة وفي كراس ثم أتقنت التعريفات؟ طيب، هذا نعم كثير الخطأ، أيوة ضعيف. طيب، القسم الثاني من الذي عندك القسم الثاني؟ قم. أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ راويه درجة الحفظ، درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، صح؟ ولا يكون متن الحديث شاذا أو منكرا، لا خلاص، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. التعريف الأول كان لماذا؟ الحسن لذاته أو لغيره؟ التعريف الأول لحسن لغيره. من أين عرفت؟ وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي، لأن الترمذي عرف الحسنة لغيره، وأيضا يدلك أن يروى متن هذا الحديث من غير وجه، دل ذلك أنه يريد الحسنة لغيره الذي تتعدد طرقه بضعف منجبر. وأما القسم الثاني فهو الحسن لذاته الذي انتقد عليه ما هو؟ عدم ذكره اتصال السند. وعلى هذا يكون الحديث الحسن كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة: فإن خف الضبط مع الشروط المتقدمة في الصحة فالحسن لذاته. إذن الحسن لذاته طريق قامت بنفسها، توفرت فيها شروط الاحتجاج إلا في شرط واحد قد خف عن حديث الصحيح، ما هو؟ خفة الضبط. أما اتصال السند فيشترط عدالة الرواة، يشترط ضبط الرواة، يشترط عدم الشدود، عدم العلة. لكن ضبط الحديث الحسن أخف من ضبط الصحيح، فالصحيح ضبطه تام، ضبطه تام. وهذا يرجع فيه إلى مراتب الرواة، إلى مراتب الرواة. من قيل فيه ثقة حديثه صحيح، ثقة ثبت صحيح، ثقة حافظ صحيح، صدوق حسن لا بأس به حسن، وهكذا يرجع إلى مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. نعم تفضل السريع. نعم أيوة، مع كثرة الطرق يصحح، يصحح لذاته أو لغيره؟ لغيره. عندما السؤال الآن نحن نراجع من أجل ربط الدروس، ولأن المدة قد طالت. طيب، الشيخ أبو عمرو هنا يقول: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. لماذا لا يلزم؟ مع أن الطرق متعددة. عندما لماذا لا يلزم من وروده من طرق متعددة أن يكون الحديث حسنا مع تعدد الطرق؟ عندما قم أحسنت، لأن الضعف الذي يتقوى به يشترط فيه أن لا يكون أو أن يكون منجبرا لا شديد الضعف، فإذا كان الضعف شديدا فإنه لا يتقوى. صحيح. مثال الشديد الضعف يا أخانا، قم. نعم. كيف؟ راوي ضعيف. لا، ما هو راوي ضعيف. مثال من الرواه من يكون ضعفه شديدا. ليس اسما، الفاظ اطلقها علماء الجرح والتعديل. رواية الكذابين ضعفها شديد، يزول بالمتابعة؟ لا يزول. يتقوى بطريق أخرى؟ لا يتقوى، لأن الضعف هنا شديد. طيب مثال الضعف المنجبر، سوء الحفظ، الحديث المرسل، ما لم يقال في مراسيله أنها من أضعف المراسيل. طيب تفضل، نأخذ درسا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ عندك يا فرج؟ الترمذي كنيته أبو عيسى. أبو عيسى ابن محمد الترمذي، ما شاء الله يا فرج، أعد نظرا. طيب اختر واحدا يا فرج. عبد القدوس أين هو؟ نعم أحسنت، أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، تفضل استريح. أحسنت. قال الترمذي: أصل في معرفة الحديث الحسن. قد وجد ذكر الحديث الحسن قبل الترمذي عند البخاري وعند ابن المديني شيخه، لكن الذي نوه بذكره وأكثر من ذكره من هو؟ الترمذي. قال: وكتاب الترمذي الجامع أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ولذلك تجد الترمذي كثر استعماله للحديث الحسن إما مفردا وإما يردف إليه حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب، وهكذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهو كثير الاستعمال للحسن سواء كان مفردا أو معه الوصف الصحة أو وصف الغرابة. وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره. هذا أخذ طيب خيرا، ما فيكم أحد ينبه؟ أخذناه هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المصابيح للبغاوي. إن شاء الله الدرس القادم نراجع من قوله الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن فلتستعدوا. طيب نراجع من هذا الموضع. قال: كتاب المصابيح للبغوي. البغوي هو الحافظ كما ذكر أحمد شاكر هنا محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي. كتابه هو مصابيح السنة، وعليه كتاب مشكات المصابيح الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وما يذكره البغوي في كتابه من أن الصحيح ما أخرجاه، ما المراد أخرجاه؟ البخاري ومسلم أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، يعني أصحاب السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. لكن هذا الاصطلاح أنكره عليه العلماء كمثل النووي. لماذا؟ لأن كتب السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها المنكر، فكيف نجعل كل ما أخرجه أصحاب السنن في رتبة الحسن؟ هذا اصطلاح، وإن كان اصطلاحا خاصا لكن ليس عليه العمل، وهذا يجعلك أو يجعل أحكام البغوي في كتابه محل نظر، لأنه على هذا سيجعل كل حديث جاء في كتب السنن سيجعله في رتبة الحسن، وهذا ليس بصواب. فإن من الأحاديث ما هو صحيح وهو في السنن، ومنها ما هو حسن وهو في السنن، ومنها ما هو ضعيف وهو في السنن، ومنها ما هو منكر وهو في السنن. فإذا هذا تنبيه لاصطلاح يستعمله البغوي، هو اصطلاح خاص به. وإنكار هذا الاصطلاح من النووي رحمه الله إنكار صحيح، لأنه قد اتفق على أن الحديث الحسن محتج به، فإذا قرر أن كل ما في كتب السنن كسنن أبي داود وكسنن الترمذي كلها أحاديث حسان، فإن هذا يؤدي إلى الاحتجاج بما هو ضعيف بل بما هو منكر على الحقيقة. فإذا اصطلاح البغوي وإن كان اصطلاحا خاصا به لكن هذا يرده المحدثون، وتسميته بالحسن توهم الاحتجاج، حتى لو قال البغوي أنا أطلق عليه الحسن لكنني لا أحتج به، فإن هذا يوهم الاحتجاج، واستقرت عبارة المحدثين على الاحتجاج بالحديث الحسن. فإذا ما تراه في كتاب مصابيح السنة للبغوي من إطلاقه الحسن على أحاديث جاءت في عند أبي داود وعند الترمذي وما أشبه ذلك، هذا أنكره عليه العلماء كأمثال من؟ النووي. قال: وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. إذن صنيع البغوي وهو إمام في السنة صنيعه غير جيد، لماذا؟ لأنه أوهم الاحتجاج بأحاديث ضعيفة، وأوهم تحسين أحاديث وفي حقيقتها منكرة، كل ذلك جريا على اصطلاح خاص به أن الصحيح ما أخرجاه. ما المقصود؟ البخاري ومسلم، وأن الحسن كل ما جاء في كتب السنة. هذا القول ليس بصحيح، ولذا أنكره النووي رحمه الله تعالى. والاصطلاح الخاص يقبله العلماء إذا لم يفضي إلى الإضرار بالشريعة وبالسنة، لأن هذا الاصطلاح سيؤدي إلى الاحتجاج بأحاديث واهية على أنها حسنة وبأحاديث ضعيفة على أنها حسنة، وهذا ليس بصواب. طيب، قال: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا معللا. يقال أن الأصل إذا صح الإسناد باتصال السند وبعدالة الرواة وبضبط الرواة فالأصل عدم الشذوذ وعدم العلة، فعلى هذا إذا صح الإسناد بشرط الاتصال وبعدالة الرواة وبضبط الرواة فالأصل هو عدم الشذوذ وعدم العلة. ولذلك الشذوذ والعلة هل هو كثير في الأحاديث أم الأكثر السلامة منها؟ الجواب: الأكثر السلام، الأكثر السلام. وعلى هذا يقال إن الأصل هو عدم الشذوذ وعدم العلة، لكن المحدث لا يعدل عن قوله هذا حديث صحيح إلى قوله هذا إسناد صحيح إلا لشيء، لماذا؟ لأنه ربما إذا قال هذا إسناد صحيح فهو يحكم على ظاهر السند، وإذا قال هذا حديث صحيح فإنه يحكم على الحديث كله سندا ومتنا. فلذلك بعض المحدثين يقول هذا إسناد صحيح، بعضهم يطلقها تورعا وبعضهم يشعرك بأنه يتكلم على الإسناد لا على الحديث، والحديث هو مجموع بين الإسناد المتن. أراد هنا أن يقول أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، وقد وجدت أحاديث أسانيدها صحيحة وهي معلّة، أسانيدها صحيحة وهي معلّة. ولقد جمع شيخنا مقبل الوادي رحمه الله كتابا سماه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. إذا نظرت في ظاهر السند قلت أنه إسناد صحيح، وإذا نظرت إلى كلام أئمة العلل وجدت أنه قد أعلوه، أنهم أعلوا هذا الإسناد أو هذا الحديث. فمن هنا الأكمل للناقد، الأكمل له أن يتأكد من سلامة الحديث، أن يتأكد من سلامة الحديث من الإعلال، سلامة الحديث من الإعلال. وقد قدمت لك أن الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة، وإلا لجر هذا إلى تتبع كل حديث صحيح، إذ قد يكون معللا أو قد يكون شاذا. الحكم بالعلة والشذوذ يعتبر نادرا، يعتبر نادرا. وإذا حكم على الراوي بأنه ثقة فمعنى ذلك أنه قد جمع عدالة وضبطا، فنحن لا نخاف من جهة دينه وصدقه، ونحن لا نخاف من جهة ضبطه وإتقانه، لأن الرجل أو لأن الراوي يعتبر ثقة. الشذوذ يعتبر وهما أو لا؟ الجواب وهما، لأنه يخالف من هو أولى منه وأوثق منه، وهذا ليس هو صنيع الثقات. فالأصل في الثقة أنه أتقن حديثا، والأصل في الثقة أنه ضبط حديثا. فإذا نظرنا في الإسناد، مالك يا حمزة، فإذا نظرنا في الإسناد رأيناه من أحاديث الثقات ممن جمعوا عدالة وضبطا، فالأصل عدم الوهم، الأصل عدم الوهم ما لم يتبين أنه قد وهم، سيما الذين عرفوا بقوة الإتقان. الآن أنت هل تراجع حديث مالك بن أنس هل هو شاذ أو معل؟ الجواب لا. هل تراجع حديث سفيان بن عيينة هل هو شاذ أو معل؟ لا. هل تراجع حديث سفيان الثوري هل هو شاذ أو معل؟ لا. هل تراجع حديث عبد الله بن المبارك هل هو شاذ أو معل؟ هؤلاء على أعلى مراتب الثقة. فإذا يقال إن الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب، قال قول الترمذي حسن صحيح. قد تقدم معنا أن الصحيح أعلى رتبة من الحسن، وإن كان يستويان في ماذا؟ في الاحتجاج، في الاحتجاج، لكن الصحيح أرفع رتبة من الحسن. الترمذي رحمه الله كان يجمع بينهما، يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل. لماذا مشكل؟ قال لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، يعني الآن تطلق وصف الصحة ومعه وصف الحسن على حديث واحد، يقال هذا متعذر، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فكيف تجعله أيها الإمام الترمذي حسنا صحيحا في وصف واحد؟ هذا حديث حسن صحيح. هذه الإشكال أجاب عنه بعض العلماء، وبعضهم جعله لا يزال مشكلا، حتى قال بعضهم لو لقيت الترمذي يوم القيامة لسألته ماذا أراد بقوله هذا حديث حسن صحيح. فاجتهد العلماء في معرفة مراد الترمذي من قوله هذا حسن صحيح، والسؤال هل بين الترمذي مراده في هذا الإطلاق؟ الجواب لا، إنما بين وعرف وصفا واحدا. ما هو؟ إذا قال الحسن، إذا قال هذا حديث حسن بين مراده أو لا؟ بينه أو لا؟ وقد تقدم معنا. طيب هل بين مراده من قوله هذا حديث حسن صحيح؟ الجواب لم يبين. هذا حديث حسن صحيح غريب بين؟ ما بين. هذا حديث غريب بين؟ ما بين. إنما الذي بينه وصف واحد وهو الحسن. ومع هذا تقدم معنا نقده، وتقدم معنا أنه عرف الحسن لغيره ولم يعرف الحسن لذاته. طيب قال هنا لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. هذا كلام الحافظ، أو الحافظ ذكر هذا الكلام. أيوة أقول الحافظ ذكر هذا الكلام، الحافظ ابن حجر ذكر هذا الكلام، فقال إذا كان الحديث الذي قال فيه الترمذي هذا حديث صحيح جاء من طريقين، إذا جاء من طريقين قلنا هذا حديث صحيح باعتبار طريق وحسن باعتبار طريق أخرى. جيد؟ جيد أو لا؟ إذن على هذا يقول الحافظ ابن حجر إنما سقط حرف العطف الواو، وأصله هذا حديث حسن وصحيح. وصلت؟ وصلت أو لا؟ إذا كان الإمام الترمذي ذكر هذا الوصف هذا حديث حسن صحيح في حديث له إسنادان فهو حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. غاية ما هنالك يقول الحافظ أنه سقط حرف العطف، ما هو؟ الواو. إذن الترمذي ماذا يقول؟ هذا حديث حسن وصحيح. إذن على هذا ما يقول فيه حديث حسن أقوى أو ما يقول فيه حسن صحيح؟ حسن صحيح. أو ما يقول، أو السؤال ما يقول فيه حديث صحيح أقوى أو ما يقول فيه حديث حسن صحيح؟ حسن صحيح، لأن التعدد أقوى من الانفراد، لأن التعدد أقوى من الانفراد. فإذا كان الحديث قد جاء من طريقين إحداهما حسنة والأخرى صحيحة هذا يقوي الحديث أكثر، أقوى من طريق واحدة. طيب إذا قال هذا حديث حسن صحيح في إسناد واحد وفي حديث له طريق واحد، قال الحافظ هنا إنما هذا لأجل التردد في وصف الراوي، هناك راوي متنازع فيه، بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول صدوق، فباعتبار قوم هو صحيح، وباعتبار قوم آخرين هو حسن. إذن الحرف الذي سقط هنا أو حسن أو صحيح. كيف حالكم؟ أنا أريد منك أن تفهم هذه الصورة. الحافظ أو الترمذي يطلق هذا حديث صحيح في حديث له طريق واحدة. طيب كيف هي طريق واحدة ويطلق عليها حسن صحيح؟ قالوا باعتبار النزاع في الراوي، فمنهم من يقول صدوق ومنهم من يقول ثقة، فهو حسن باعتبار قوم، صحيح باعتبار قوم آخرين، لا إشكال. لو قلنا هذا إسناد حديث يرويه فلان عن فلان، ما اسمك؟ ها؟ عثمان. عثمان هذا تنازع فيه العلماء المحدثون، منهم من يقول صدوق ومنهم من يقول ثقة. يأتي الترمذي ويقول حديث حسن صحيح، حسن باعتبار الذين قالوا صدوق، وصحيح باعتبار الذين قالوا ثقة. الحافظ قال هنا سقط حرف التردد أو، فلما يقول الترمذي في مثل هذا الحديث حسن صحيح، تقديره حسن أو صحيح. وصلت، هذا في طريق واحد. طيب في طريقين، في طريقين، طريق فيها عثمان حسنة، وطريق فيها حمزة وهو ثقة صحيح، صحيح؟ إذن قال الترمذي هنا هذا حديث حسن صحيح باعتبار طريقين إسنادين. فهمتم الآن؟ إذن هنا ما الذي سقط؟ أو واو، واو. والتقدير هذا هذا حديث حسن وصحيح، أو حسن وصحيح. عرفتم الآن؟ في الحالة الأولى سقطت أو، وفي الحالة الثانية سقطت واو. هذا قاله الحافظ، وهنا أيضا قد ذكره ابن الصلاح، لكن الحافظ ابن حجر ذكره بهذا التفصيل. هذا قول، هذا يعتبر قول من الأقوال. طيب، قال ابن كثير قلت، وهذا يرده، أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عرفتم الآن؟ الحافظ ابن كثير الآن يرد أنه باعتبار إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. قال الحافظ رأيناه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هي طريق واحدة. يأتي الآن كلام من؟ الحافظ ابن حجر، أنهم تنازعوا في الراوي، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يصحح حديثه، فهو حسن باعتبار قوم، صحيح باعتبار قوم آخرين، كما حصل التنازع في من؟ في عثمان، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يضاعف، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يصحح حديثه. فلما نقول في الطريقة التي فيها عثمان هذا حديث حسن صحيح، حسن باعتبار الذين حسنوا، صحيح باعتبار الذين صححوا. واضح؟ لا، لأنه قال غريب طريق واحد، إذن باعتبار إسناد واحد. أيوة، هنا سيكون حسن أو صحيح. عرفتم الآن؟ لكن في الطريق الثانية التي هي بإسنادين حسن وصحيح. وصلت؟ لأن في الطريق التي فيها هذا الراوي المتنازع فيه في تردد، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون صحيحا، لكن باعتبار إسنادين ليس هنالك تردد، هناك باب التقوية، لأن عندنا إسناد حسن وانضاف إليه طريق أخرى صحيحة، فهو حسن وصحيح. نعم، لا، عرف الحسن الذي يقول فيه حسن فقط، أما حسن صحيح عرفه؟ لا. حسن صحيح غريب عرفه؟ لا. معي أخي؟ أيوه. الطريق الواحدة، نعم. ها؟ والغرابة لكونها من طريق واحد، نعم، لأن فيه تفرد. قال: ومنهم من يقول، إذن هي أقوال أو لا؟ هي أقوال. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد. إذن إذا نظرنا إلى الإسناد قلنا هو صحيح باعتبار أن رواته ثقات، وإذا نظرنا إلى المتن وجدنا ألفاظه حسنة. ألفاظه إيش؟ حسنة. مثل ماذا؟ مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ألفاظ حسنة أو لا؟ حسنة. فإذا تأملت في الألفاظ وجدتها حسنة، قالوا إذن هو يريد بالحسن هنا حسن المعاني والألفاظ، ويريد بالصحة الإسناد. إذا قال هذا حديث حسن صحيح، فالحسن المراد به حسن المعنى والألفاظ، والصحة المراد بها الاصطلاح وهو الإسناد. عرفتم؟ ردوا عليه ذلك، ردوا عليه ذلك، وقالوا إنه يقول حسن صحيح في الأحاديث التي فيها وصف جهنم، وهذه لا يقال أنها ألفاظ جميلة، بل هي ألفاظ شديدة. عرفتم الآن؟ وكذلك أيضا القصاص، وكذلك الحدود، رأوا أن الترمذي يقول حسن صحيح في هذه الألفاظ، فأين الحسن؟ عرفتم الآن؟ أه؟ على كل هذه تخريجات وتوجيهات لموقف الترمذي، وهذا يدلك أنه مشكل، ولذلك العلماء كل أدلى بدلوه وذكر جوابا عن جمعه بين الحسن والصحة. وعلى كل حال الترمذي يعتبر بهذا الاصطلاح قد حير العلماء، وهو نفسه رحمه الله يعتبر متساهلا، نفسه يعتبر متساهلا في تحسين الأحاديث الضعيفة، تحسينات الترمذي عند المحققة أغلبها ضعاف، كما يقول الذهبي. وقد حسن الترمذي حديث كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف، وهذا الرجل قال فيه الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب، كثير بن عبد الله بن عمرو بن العوف في حديث الصلح جائز بين المسلمين. فقال الذهبي، ومن هنا لم يقبل العلماء تصحيح الترمذي، لم يقبلوا، هذا يعد منه تساهلا. وقال في موضع آخر: غالب تحسينات الترمذي عند المحققة ضعاف. على أن حديث الصلح جائز بين المسلمين هو حديث حسن، لأنه قد حسنه العلماء من طريق كثير ابن زيد، وهو صدوق يخطئ، والحديث له طرق حسنة يحسن بها، لكن الطريقة التي فيها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذه طريق واهية، لأن الرجل قد قيل فيه ركن من أركان الكذب، ومع هذا حسن الترمذي أو صحح حديثه. فالترمذي رحمه الله يعتبر متساهلا. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.